تعقيدا لاقتراح جمهوريتنا حول عقد الاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل السلام والتوحيد المستقل في شبه الجزيرة الكورية بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، أصدرت جمعية المنطقة الشركية للمغتربين الكوريين في أمريكا بياناً يوم 11 من هذا الشهر.